القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عمر المقيم في أسيوط الجديدة، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسادة المسؤولين في هيئة التأمين الصحي بأسيوط، بيقول فيها: أنا يا حضرات مش بتكلم عن نفسي، ولكن عن آلاف المرضى بالأمراض المزمنة من كبار السن زي حالاتي، واللي بيصرفوا علاج شهري من التأمين الصحي. ألف سلامة، ألف سلامة عليك، أنت شكلك متعلم وفاهم، وبدل ما تتكلم عن الإنجازات اللي بتحصل في كل المجالات جاي تشكي، جاي تشكي يا بيه، مش تقول الحمد لله إنك بتكشف وتصرف العلاج على حساب التأمين كمان. أنا لسه ما خلصتش كلامي يا سعادة البيه. طب كمل يا أخويا، كمل يا بابا لما نشوف آخرتها معاكم، كمل وأنا جنبك أهو بشرب الشاي أبو نعناع اللي صبح لسه عاملهولي، بالك أنا قايله من إمتى يجيبه؟ مش مهم أعرف يا بيه، مش مهم، خلينا في شكوتي. بقى بعد الزحمة والطوابير على الكشف والعلاج بنروح الصيدلية نلاقي العلاج له ثلاث أسامي: علاج مجاني، وعلاج تجاري، وعلاج مدعوم. وإيه الفرق بقى بينهم يا مواطن؟ أنا كده اتلخبطت. العلاج المجاني ما فيهوش مشكلة، ده بنصرفه من التأمين من غير ما ندفع حاجة، والتجاري بندفع 50% من قيمة العلاج، والمدعم بندفع احنا 57% والحكومة تدفع 43%. وانا بصراحة ما عارفش ليه 57 وليه 43، يعني مش ليه مثلا 60 و40 او 55 و45 مثلا نهايته. احنا مش معترضين، خلي الكتير علينا والخفيف عليهم. فين المشكلة بقى يا سيدي المواطن؟ انا عايز احط ايدي على المشكلة، الله لا يسيئك ما تعطلنيش. المشكلة في التجاري، لانه لازم يتصرف من صيدليات التأمين بس، وكتير ما يكونش متوفر فيقولوا لنا انتظروا، وطبعا لان دي امراض مزمنة وما تستناش، فاحنا بنتصرف من بعضينا، يعني ممكن مثلا استلف علبة من مريض واردها له لما اصرف العلاج. والله فكرة حلوة، فكرة حلوة بجد، جميلة ومنتهى التعاون. ربنا يشفيكم، ربنا يشفيكم ويعافيكم ويحببكم في بعض. ايوه يا بيه، المشكلة ان العلاج لو جه بعد شهر واني مصروف لشهرين، الصيدلي يصرف لشهر واحد، ولما اقول له ليه يا دكتور انا لي علاج شهرين، يقول لي اللي فات مات يا اخويا، اللي فات مات يا مواطن، وبلاش نقلب في دفاترنا القديمة، وخلينا حلوين مع بعض، ما تقلبش يا صاحبي واسكت. يعني ايه يا بوي؟ يعني خلينا في اللي جاي، اللي ممكن ما يجيش خالص، احمدوا ربنا بقى. الحمد لله يا اخوي، املنا الوحيد توفير علاجنا الشهري، علشان احنا ناس على كد حالنا ومعاشتنا يا دوب مكفيه بالعافيه، مش كفايه اسعار الاكل والشرب اللي بقت في السما، هنلاحق على العلاج كمان، العلاج اللي تمنه بيتخصم من مرتباتنا طول عمرنا، وما كناش بنهوي بناحية التأمين الصحي وإحنا بصحتنا. قم لما تعبنا واحتجناه تعملوا فينا كده، يا ريت شوية رحمة واهتمام بالمرضى يا سادة يا مسؤولين في التأمين الصحي. همسة عتاب. رضا سليمان.